واعبد ربك حتى الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن مظعون أما هو فقد أتاه اليقين، يعني الموت. فالعبد مأمور كل العباد بما فيهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الموت لأن يظل يعبد الله، كما قال المسيح عليه السلام وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فما فيش حد أبدا تسقط عنه الأوامر والنواهي بزعم أنه وصل، والعياذ بالله. فده في من أعظم يعني أسباب الانحراف عن العقيدة الإسلامية بالجملة، بل واستحلال ترك الواجبات واستباحة وجحد وجوب الواجبات الملعونة الدين بالضرورة. وده كان من أعظم أسباب الكفر. لدى طوائف عظيمة انتسبت إلى السلوك وانتسبت إلى أنها تهذب أنفسها وأنها صاحبة تصوف ونحو ذلك، فوصلت إلى اعتقاد حل المحرمات وترك الواجبات بزعم أن صاحبها قد وصل إلى اليقين الذي هو شهود الحقيقة الكونية. يقول هذا من المعلوم بالاضطرام من دين الإسلام أن الأوامر والنواهي لا تسقط عن العبد ما دام في دار التكليف إلا إذا زال عقله وصار مجنونا، ونعوذ بالله. وإن اللي خلاف كده يبقى كافر، خصوصا في الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، وهي بالتأكيد داخلة في كلامهم. يعني إن هم بيقولوا التشريعات كلها مش لازم الصلاة والصوم ورمضان وغيره، لأن هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة. ذاك اللي بيوصل لهذا الانحراف إذا خرج من الملة والعياذ بالله، لأنه بينكر المعلومة من الدين بالضرورة. قال فصل: ومنهم من يرى القيام بالأوامر والنواهي واجبا إذا لم تفرق جمعيته، فإذا فرقت جمعيته رأى الجمعية أوجب منها، فيزعم أنه يترك واجبا لما هو أوجب منه. يقول أنا هلتزم بالأوامر والنواهي، هلتزم بفعل الأوامر وترك النواهي ما دام أن الأمر ده ما بيخلينيش أنشغل عن شهود الجمعية، اللي هي حضور القلب دائما، أنه شاهد في كل لحظة ان اللي بيتحرك قدامي ده بالخير او بالشر، او انا لما اتحرك بالخير او بالشر ده امر الله. فبيقول لو انا لقيت نفسي صليت مثلا ولا صمت ولا قرات قران ولا عملت حاجه، لقيت نفسي انشغلت عن القضيه دي، عن شهود ان الامر بيد الله، هروح جاي سايب الحاجات دي، مش حتيجي. لان اهم حاجه ان انا اشهد الجمعيه دي، ان يكون قلبي مجتمع على شهود ان اللي عمال يتحرك يتحرك بامر الله، وان اللي طالع اللي عمل الخير اللي عمل الشر كل ده بامر الله. فبيقول ان اذا لم تفرق جمعيته يقوم بها، لو لقاها بتفرق جمعيته يبقى هيتركها. فيزعم، بيقول لك ليه؟ ان الجمعيه اوجب، فيزعم انه يترك واجبا لما هو اوجب منه. هذا ايضا جهل وضلال. فان راى ان الامر لم يتوجه اليه في حال الجمعيه فهو كافر. اذا شاف نفسه ان ساعه قلبه مجتمع على شهود ان الامور بيد الله وان الامر من عند الله سبحانه وتعالى، انه خلاص كده ما يلزموش اوامر ونواهي ولا صلاه ولا صوم ولا زكاه، يبقى كافر خرج من المله. وان علم توجهه اليه واقدم على تركه، يقول انا عارف بس انا غلطان، انا عارف انه يلزمني بس انا غلطان، بس مش قادر بقى عشان انا مشغول بحاجه اهم. ماشي كده؟ زي اللي يقول عمل عباده كده مثلا. ماشي كده؟ لو قلت له انت ساعه ما انت بتشتغل الصلاه مش فرض عليك، قال لك مش فرض عليا خلاص ما دام انا بشتغل عندي شغل، يبقى ده خارج من المله، لانه بيستحل ترك الصلاه. لو واحد شاف ان هو طالما الصوم بيخليه ما ينتجش كويس مثلا، يبقى الصوم عندما يلزم العمل يبقى الصوم مش فرض، ونغير بقى المواعيد ونصوم في غير الاوقات المساعده عشان الانتاج ما يتاثرش، يبقى خارج من المله. ماشي كده؟ وبين واحد تاني بيقول له العمل عباده بس الصلاه يقول لك فرض بس انا مشغول، اهو ده بقى ما بقاش خارج من المله على قول من لا يكفر ترك الصلاه او كسائر الاوامر. بيقول: وان علم توجهه توجه الامر اليه واقدم على تركه، يعني يقول لا ساءت الجمعيه دي انا ملزم بالاوامر برضه بس بيتركها بزعمه ان هو مشغول بحاجه اهم، فله حكم امثاله من العصاة والفساق. قال فصل: ومنهم من أرباب السلوك دول من يرى الأمر لا يسقط عنه، ولكن هو بيقول لا أنا ملتزم الأوامر لزمانة في جميع الأحوال، في حال الجمعية وفي حال التفرقة، سواء كان أنا شاهد كويس حقيقة الحقيقة الكونية ولا مش شاهدها،

وليس زوال العقل هو المطلوب. زوال العقل ده عارض عرض للبعض، مش هو ده الكمال. ولا ده مطلوب ولا ينفع استدعيه ولا ينفع اطلبه ولا ينفع ان انا اقول انا عايز اوصل للفناء. معنى كده لو حصل للبعض انه بقاش حاسس بنفسه ولا بالدنيا يبقى معذور، ماشي كده. لكن هل ده حال السلف الكمل؟ لا، ده هم في الحقيقه كانوا بيظلوا على محافظه على الطاعات واجتناب المعاصي، وبيوصلوا في درجات في الخشوع في الصلاه الى ان هم فعلا مش حاسين بالدنيا اللي حواليهم، بس مش حاسين، مش انهم مش حاسين بالدين اللي حواليهم. معنى كده هو بقاش حاسس بالدنيا اللي حواليه، بس عارف ان في طاعة وفي معصية وفي مؤمنين وفي كفار وفي ظلمة وفي مجرمين وفي أمر معروف ونهي عن منكر. ما يغيبوش الكلام ده أبدا، عمره ما يغيب عنه ويظل عليه، اللي هو عنده بقاء، عنده فرق شرعي وليس فرق إيه؟ طبعي. يقول: فالشأن كل الشأن فيه، في هذا الانتقال من وادي الجمع والفناء والخروج إلى أودية الفرق الثاني والبقاء. يقول: وهو الذي كان ينادي عليه شيخ الطائفة على الإطلاق الجنيد بن محمد رحمه الله، ووقع بينه وبين أصحاب هذا الجمع والفناء ما وقع لأجله، فهجرهم وحذر منهم وقال: عليكم بالفرق الثاني، فإن الفرق فرقان. الفرق الأول وهو النفس الطبيعي المذموم، وليس الشأن في الخروج منه إلى الجمع والفناء في توحيد الربوبية والحقيقة الكونية، بل الشأن في شهود هذا الجمع واستصحابه في الفرق الثاني. انما يكون عندي شهود الحقيقه الكونيه، شهود القضاء والقدر مع التزامي بالشرع، مع شهود الفرق الثاني اللي هو الفرق الايه؟ الشرعي، وهو الحقيقه الدينيه. ومن لم يتسع قلبه لذلك فليترك جمعه وفناءه تحت قدميه، ولينبذه وراءه وراء ظهري مشتغلا بالفرق الثاني. طب هو مش قادر، يبقى خلاص مش مهم، ايه يعمل الطاعات؟ لو انت ما انتش قادر توصل لدرجه انك تشهد اللي بيعصي ربنا ده، اللي بيظلم ده، اللي بيكفر ده، اللي بيحارب الاسلام ده، مش قادر تستحضر ان هو ربنا اللي قدره على كده؟ علشان تستحضر حكمة ربنا وقدرة ربنا، وعشان تستحضر ربنا ابتلاك بيه عشان لينظر كيف تعمل، ولحكم عظيمة جدا. ولو ما كنتش مستحضر في نفسك هذا الامر، مع ان ده نقص طبعا، لازم تستحضر الحاجات دي كلها، بالعكس انت مش هتوصل الا لو استحضرت الامور دي. لو انت مش قادر التزم بالطاعات وانت وربنا يعينك عشان توصل الى ان انت تبقى شاهد في نفس اللحظه اللي انت بتعمل فيها الطاعه ان انت بدون ربنا ما تقدرش، وان اللي بيعمل المعصيه ده لو ربنا اراد انه يمنعه يمنعه. فانت هتوصل ازاي؟ تعمل ايه؟ الطاعات، التزم بالطاعات عشان توصل. بالعكس انت لو بطلت الطاعات وفوقعت المعصيه مش هتوصل ابدا، ده انت هتقع في، ترجع للفرق الاولاني اللي هو فرق ايه؟ الفرق الطبيعي النفساني اللي هو التنافس على الدنيا. واخد بالك؟ انت لو تركت الطاعات هتضيع خالص. فانت عشان توصل للمرحله دي زود الطاعات، اقرا قران كتير، صلي كتير، صوم كتير، وتدبر القران عشان تقدر توصل للجمع بين الامرين، بين ان هي الامور بيد الله سبحانه وتعالى، وان احنا نعمل الطاعات ونحبها ممن اتى بها احنا وغيرنا. يعني نحبها من نفسينا لما نعملها، ونحبها من غيرنا لما يعملها، ونكره المعاصي لما نعملها من نفسينا، ونكره المعاصي اللي يعملها ايه؟ من غيرنا، وننهى عنها، ونحارب من اجل اقامه الدين، ونجاهد في سبيل الله علشان هو ده الفرق الشرعي الثاني. فاذا ما انتش قادر تعمل ايه؟ يقول: دع فناءك تحت قدميك واشتغل بالفرق الثاني. والكمال ايضا وراء ذلك، وهو شهود الجمع في الفرق والكثره في الوحده. شهود الجمع في الفرق هو اللي احنا بنتكلم عليه، ان هو شهود ان شايف افتراق الناس، غني وفقير، مؤمن وكافر، بر وفاجر، اشهد ان كل ده، وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. يبقى ربنا اللي فضل سبحانه وتعالى، مش بس في الدنيا، واخد بالك؟ ده وفي الاخره، ولا الاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا. ربنا اللي فضل، ربنا اللي من، ربنا اللي من على المؤمنين وخذل الكافرين. استحضر دي دايما، هو ده الكمال الحقيقي، بل ده الكمال الواجب، ان الانسان يكون مستحضر في كل لحظه من اللحظات ان الامر بيد الله سبحانه وتعالى، وان الخير والشر كل بقضاء وقدر، تؤمن بالقدر خيره وشره. ده من دون كده ما يبقاش في ايمان حقيقي بالقضاء والقدر. وان كانت الناس بيسهل عليها الكلام، لكن يصعب عليها الشعور. ان ممكن نتكلم صح ولكن من الصعب ان احنا نكون مستحضرين، عايزه جهاد طويل، والجهاد الطويل ده بفعل الايه؟ الطاعات وترك المحرمات عشان يصفو القلب، علشان يستحضر فعلا الحقيقه الاكيده وهو ان الامر بيد الله، وتشهد في ذلك ان الله احب الطاعات وانت لذلك تحبها وتفعلها، وان الله كره المحرمات ولذلك انت تكرهها وتتركها. وهذا هو شهود الجمع في الايه؟ في الفرق، يعني الامور المفترقه مردها الى شيء واحد، وشهود الكثره مع الوحده او في الوحده، شهود من اشياء كثيره كلها مردها الى شيء واحد هي اراده الله وتحكيم الحقيقه الدينيه على الحقيقه الكونيه. فهذا حال العارفين الكمل. الله، ايوه كده صح، هذه معنى الوحده، خالق كل شيء واليه يرجع الامر كله، وفي نفس وانت مستحضر خالق كل شيء دي فيها الخير والايه؟ والشر، الطاعات والمعاصي، الابرار والفجار، المؤمنين والكفار، مستحضر هذا الامر وتحكم الحقيقه الدينيه، يعني الاوامر النواهي تلتزم بيها فاجعلها محكمه على الحقيقه الكونيه. قلوا فهذا حال العارفين الكمل. جاب الشعر بقى ما كانش ينبغي يحطه ابدا، يسقى ويشرب لا تلهيه سكرته عن الندين ولا يلهو عن الكافي. طبعا دي بقى ايه؟ تشبيه طبعا في غير مكانه، لان ده يعني زله يعني في الحقيقه انه يستدل بيه. هو جاب الحديث بعدها على طول، بقول ليه كده؟ لان طبعا ما ينبغيش تشبيه الاحوال الشرعيه بالاحوال الايه؟ المنكره، مش كده؟ الكاس والسكر ده ايه؟ احوال منكره، ما ينبغيش شبه حال الكمل بحال دول، فدي غلطه جامده جدا بلا شك، غفر الله له وسامحه الامام ابن القيم رحمه الله. يقول: اني لاسمع بكاء الصبي انا في الصلاه فيتجوز فيها كراهه ان اشق على امه. ادي بقى حال الايه؟ اللي هو اللي جمع بين الامرين. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اني لاسمع بكاء الصبي وانا في الصلاه. فهو صلى الله عليه وسلم في الصلاه ما غيبوش عن الواقع، والتزم بالفرق الشرعي ان ساعه ما تسمع كده يتخفف مراعاه لحال المامومين، وان الامام مامور بالايه؟ بالتخفيف، خصوصا مع وجود من يحتاج الى التخفيف، مع انه حاضر في الصلاه هو يحب ان يطيلها. ليه؟ لانه حاضر في الخشوع، لان في حضور قلب، لان في خشوع، ولان في يعني تلذذ بالعباده، ويريد ان يطيلها صلى الله عليه وسلم، ولكن حكم الحقيقه الشرعيه وهو انه هذا الامر مامور بالتخفيف فخفف. وكان صلى الله عليه وسلم في صلاته واشتغاله بالله واقباله عليه يشعر بعائشه اذا استفتحت الباب، فيمشي خطوات يفتح لها ثم يرجع الى مصلاه، وذكر في صلاته تبرا كان عنده فصلى ثم قام مسرعا فقسمه وعاد الى مجلسه، فلم تشغله دمعيته العظمى التي لا يدرك لها من بعده من بعده رائحه، التي لا يدرك لها من بعده رائحه، يعني مفيش حد هيوصل للي وصل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مفيش واحد هيوصل لهذه الجمعيه وهذا الحضور، ومع ذلك لم تشغله عن هذه الجزئيات صلوات الله وسلامه عليه. يقول فصل: ومنهم من يتمكن الايمان والعلم من قلبه فاذا جاء الامر قام اليه وبادر بدمعيته فان صحبته والا طرحها. يعني بادر الى الامر ومعاه الجمعيه، وهو مستحضر قوته بالله، مستحضر ان انا هقوم اعمل الطاعه دي بتوفيقه عز وجل. لو لقى نفسه الموضوع هيشغله، موضوع الجمعيه ده هيشغله، فإن صاحبته الجمعية وإلا طرحها، لا يقول لا أنا دلوقتي أهم حاجة نفذ الأمر ده الشرعي ده، وبادر إلى الأمر، وإن صاحبته إلا طرحها تركها وبادر إلى الجنة وعلم أنه لا يسعه غير ذلك. هو خد بالك، كل واحد قد يقول في نفسه هو مع وإزاي الواحد يطرح الجمعية دي؟ إزاي الواحد لازم في كل لحظة يشهد أن لا حول ولا قوة إلا بالله؟ أه صح، ما هو ده شهود اعتقادي نظري، لكن استحضاره في كل لحظة صعب، مش سهل لكل واحد. عشان كده افترض الامام ابن القيم ان الامام متمكن والعلم متمكن، وبعدين لقى نفسه يعني ساعة ما بيعمل الطاعة ما بيشهدش زي كمال شهوته في لحظات ثانية. هو معتقد تماما الاعتقاد ان لا قوة الا بالله، بس في فرق بين انه يعتقد ان لا قوة الا بالله وبين انه يكون حاسس بيها كويس ومستحضرها تمام الاستحضار، الموضوع زي ما قلنا مش موضوع علم وحالة نظرية وتصديق فقط، ده حالة قلبية صعب ان الانسان يوصل لها وصعب انه يحافظ عليها في كل لحظة ولحظات، والا فهو يحصل له فتور احيانا. طب ساعة ما يحصل الفتور ده يسيب الامر عشان ينشغل بالجمعية ولا يسيب الجمعية عشان ينشغل بالامر؟ هيقول لا، يطرح الجمعية ويبادر الى الامر، وعلم انه لا يسعه غير ذلك، وان الجمعية فضل والامر فرض، ومن ضيع الفروض للفضول حيل بينه وبين الوصول. لكن اذا جاءت المندوبات التي هي محل الارباح والمكاسب العظيمة والمصالح الرادحة من عيادة المريض واتباع الجنازة والجهاد المستحب وطلب العلم النافع برضو المستحب والخلطة التي ينتفع بها وينفع غيره ولم يؤثرها على جمعيته، اذا رأى جمعيته خيرا له وانفع منها، هذا غير آثم ولا مفرط، إلا إذا تركها رغبة عنها بالكلية واستبدالا بالجمعية فهذا نقص. يعني إيه؟ واحد في دلوقتي شهود جنازة، شهود الجنازة هيبص يلاقي فيه زحمة وفيه تراب وفيه شيل وفيه بتاع، وهو ممكن يقعد يتدبر آية كده ماشي كده، ويقعد يفكر فيها ويقعد يصلي ركعتين بخشوع. وفي مريض مطلوب يزوره ممكن ما يروحش يزوره عشان يقعد يفكر في حاله ويراقب نفسه ويهذبها ونحو ذلك. وفي خلطة بالناس يعلمهم يتعلم منهم، وبين هو يقعد لوحده ويسيبه وجع الدماغ بتاع الناس. معانا كده؟ هو الكمل الكامل هون اللي بيجمع بين كل الحاجات دي، اللي هم الرسل الكرام واصحابهم الكبار رضي الله عنهم، ان هو كان بيؤدي الحقوق دي كلها، ولما تأتي الصلاة كأننا لا نعرفه ايه ولا يعرف مش كده، ولما يقعد يعني يقول ارحنا بها يا بلال، بيحصل له الامر ده بكل ايه، بكل ايجابيات، يعني يحصل له الامرين مع بعض. طب احنا مش قادر يوصل للموضوع ده، انهون احسن حسب حاله، بس شرط انها تكون مندوبات، شرط انها تكون الحاجات دي اللي هيسيبها تكون مندوبات. والافضل بلا شك ان هو ياتي هذه الامور لانها مكاسب، ويجاهد نفسه في الايه، في حصول الجمعية. وده امر مش سهل طبعا بلا شك، ان الانسان اذا يقدر يخالط الناس على الدوام وفي نفس الوقت قلبه ايه فوق خالص، يعني حاجة طبيعية. انت ممكن تقعد تشتغل مع في امور الدنيا، تيجي تصلي بيجي مش قادر تصلي، فضلا انت انك انت يحضر قلبك كما ينبغي، انت بتبقى واقف تقول اه 40 هيخلص التالت امتى، مش هو ده الحضور. الحضور ده انت هتفضل تقرا ممكن الايه تقعد تكررها مرات، وتبقى ما انتش ايه، ما انتش عايز تخلصها، مش عايز اخلصها عشان اخلص الورده اللي عليا وخلاص. معانا كده؟ طب ايه اللي تعبه كده؟ ما هو عشان قعد، عشان ركب مواصلات، عشان راح زار المريض ده، عشان راح الشغل بتاعه، عشان يتكسب من عنه. طب هذا الامر بقى يعمل ايه الانسان فيه؟ عن هون يقدمه؟ فهو بيقول ان منهم من يكون متمكن من كده، بس بيشيل النوافل اللي هي من هذه النوعية علشان يحصل الجمعية. والصحيح ان هذا الامر هيجي بقى اللي هو اكمل من هذا. بيقول هذا اللي هو ساب المستحبات غير آثم ولا مفرط الا اذا تركها رغبة عنها. بلا في عم بلا حضور جنائز، بلا عيادة مريض، بلا وجع دماغ مع الناس، بلا حضور دروس، لا سيبك من الكلام ده يا عم، خليك في ناس صلح نفسك المهم. اهو ده بقى يبقى ربما آثم عشان يقول الجمعية، هذا ناقص. أما إذا قام بها أحيانا وتركها أحيانا لاشتغاله بجمعيته فهذا غير مذموم، بل هذا حقيقة الاعتكاف المشروع، إنه بيعتكف 10 أيام يقعد ملوش دعوة بحاجة. علشان إيه؟ علشان يحصل الجمعية دي، وهو جمعية الاعتكاف المشروع، هو جمعية العبد على ربه وخلوته به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجر بحصير في المسجد في اعتكافه ويخلو به مع ربه عز وجل، ولم يكن يشتغل بتعليم الصحابة وتذكيرهم في تلك الحال، انه بيعلمهم طول الايه الوقت. اذا دلوقتي بقى الاعتكاف مبقاش كده، ونسأل الله العفو والعافية، ولكن لانه هو فرصة الوحيدة ربما للتعليم. يقول ولهذا كان المشهور من مذهب احمد وغيره انه لا يستحب للمعتكف اقراء القرآن والعلم، وخلوته للذكر والعبادة افضل له، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة ان ده برضه مختلف اختلاف الاحوال. لو كان هو فعلا مهيأ لذلك انه يبقى ايام معدودة يحصل له فيها ذلك